الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك آنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب، إلى آخر ما قال المصنف رحمه الله تعالى. وكالعادة إعراب كلام المصنف رحمه الله تعالى. والمضارع، طبعا الواو إما أن نقول كما قلنا سابقا في باب معرفة علامات الإعراب وفي الفصل بأن الواو إما أن تعرب حرف عطف، وإما أن تكون للاستئناف، تكون للاستئناف، استئناف البياني هو الواقع في جواب سؤال مقدر، وعكسه استئناف النحوي، استئناف النحوي. والمضارع، والمضارع مبتدأ، مبتدأ كيف يكون؟ دائما مرفوع بعلامة رفع الضم الضائر في آخره، الرافع له الابتداء، والابتداء عامل معناه لا يظهر ولا يقدر. وقال ابن مالك: ورفع مبتدأ بالابتداء. والمضارع ما كان، ما فيها إعرابان، إعراب الأول أن نقول بأن ما اسم موصول، اسم موصول بمعنى الذي، أو نقول بأنها نكرة موصوفة بمعنى لفظ، بمعنى لفظ، وهي خبر المبتدأ، والخبر مرفوع، ولكن شنو مقصود ديالو هنا؟ مبني على السكون في محل رفع، لأنه اسم بني لشبه الحرف كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي، والمعنوي في متى وفي هنا، والمعنوي هو الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة أو جملة تذكر بعده لبيان معناه كما قلنا سابقا. والعامل في الرفع المبتدأ على القول الراجح، ورفع مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدأ، هذا هو الشاهد، كذاك رفع خبر بالمبتدأ. كان، كان إعرابها معروف، فعل مال ناقص، يعني لا تكتفي بالمرفوع، ولذلك قلنا ناقص، وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص. الناقص هو الذي يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الاسم والخبر، يعني ترفع الاسم كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر في أوله، في حرف جر، أول مجرور، أول مضاف، الهاء مضاف إليه، المضاف إليه له حالة واحدة وهو الجر، يقول ابن مالك: والثاني يجرر، والثاني يجرر. طيب، وعلامة جره مبني، أنا مبني على الكسر في محل جر، مبني على الكسر، والجار والمجرور متعلق بمحذوف، وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل، لأن هذه، هذه الحروف لمجرد الربط لا تستقل بنفسها، ولذلك تحتاج إلى ما تتعلق به. هي جر ومجرور متعلق بمحذوف، قلنا في محل نصب خبر كان، والخبر هنا جاء مقدمة. إحدى هذا اسمها اسم مؤخر وهو مرفوع، وعلامة رفعه هنا، هنا لأن هذا مقدر، ضم مقدرة على الألف منع من ظهورها، التعذر، التعذر، تعذرا في الألف استثقال، في الواو والياء فخذ مثالا، وقال موسى: معشر اليهود قد يأتي محمد ويغزو من جحد. والجملة من كان واسمها وخبرها لا محل لها من الإعراب صلتهما، على الأول، على القول بأنها موصولة، على القول بأنها موصولة، أو محلها رفع، رفعنا القول بأنها صفة لها، محلها رفع صفة لها، على الثاني. وإحدى مضاف والزوائد مضاف إليه، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة في آخره، والثاني يجرور. الأربعي صفة، يعني نعت، نعت لمن؟ نعت للزوائد، والنعت تابع لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه، هنا في جره. يجمعها، يجمع فعل مضارع مرفوع بالضم الضائر في آخره، الرافع له يعني الضم اللي على العين، الرافع له التجرد من الناصب والجازم كما سبق لنا. يجمعها، ها هنا، لاحظوا هنا، يجمعها ضمير، وهذا مبني على السكون في محل نصب لأنه مفعول به، لأنه مفعول به. وأين الفاعل؟ الفاعل هو قوله، قولك، قولك يجمع قولك إياها، إياها. إذن فقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهرة في آخره، والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. طيب، هنا جاء المفعول قبل الفاعل، وقد يجاء بخلاف الأصلي. خلاف الأصلي أن يتقدم المفعول على الفاعل، والأصل أن يتقدم الفاعل ثم يأتي المفعول، ثم يأتي المفعول. يجمعها قولك أنيت. أنا، أنا فعل ماض يعني مبني طبعا، والتاء ضمير المتكلم، فاعل مبني على ماذا؟ على الضم في محل رفعين، لأنه ضمير وكل مضمر له البناء يجب. والجملة من الفعل والفاعل في محل نصبين مقول القول، وهو الواو للاستئناف، هو ضمير فصل مبتدأ على القول الراجح، يعني مبني على الفتح في محل رفعين لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. وهل مبني على الضم أم مبني على الفتح؟ هذا كلام معروف عند العلماء في الضمائر، كلام طويل فيه، سيأتي إن شاء الله ونشير إليه. مرفوع، مرفوع خبر المبتدأ وعلامة رفعه ضم الظاهرة في آخره. أبدا، أبدا هذا ظرف زمن، لهذا نقول أبدا منصوب على الظرفية الزمانية، حتى حرف غاية وجر، وكما سيأتي إن شاء الله، يعني من معاني حتى وأنواعها وأقسامها. يدخل، يدخل هنا فعل مضارع، حتى يدخل منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، وعلامة نصبه فتح الظاهرة في آخره. عليه جر ومجرور متعلق بماذا؟ متعلق بيدخل، ناصب فاعل يدخل، أو جاز أو حرف، أو حرف عطف جازم معطوف على ناصب، أو جازم تيدخل عليه ناصب أو جازم، أو جازم. والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهرة في آخره. ثم قال فالنواصب، هذه الجملة سبق إعرابها في باب معرفة علامة الإعراب، لأن قلنا الفاء فاء الفصيحة، النواصب مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضم الظاهرة في آخره، عشرة خبر مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، وهي الواو للاستئناف، هي ضمير فصل مبتدأ مبني على الفتح أو مبني على الضم كما سيأتي إن شاء الله على خلاف بين العلماء في محل رفع. ثم قال في النواصب عشرة، وهي أن ولن وإذن وكي ولام كي ولام الجحود ولام كي ولام الجحود وحتى، والجواب بالفاء والواو وأو. طيب، قال فالنواصب عشرة، وهي أن، يعني هذه أن وما عطف عليها مشتكون خبر المبتدأ مبني على السكون في محل رفعين، ولن، لن حرف عطف، لن هنا فائدة سبق أن بيناها ولكن لم نتوسع فيها، الآن نبينها أكثر. لن اختلف فيها علماء النحو، فمنهم من قال بأن لن حرف بسيط هكذا ولد يعني على الأصح، وقيل إنها مركبة هكذا خلقت كما يقولون، هكذا خلقت أيها هكذا خلقت، كذلك قالوا في لن هكذا خلقت، يعني ماشي كما قالوا بأنها مركبة من لا إن، لا إن، فحذفت الهمزة تخفيفا والآلف التقاء الساكنين فصارت لن. وقيل أصلها لا، أبدلت الآلف نونا فصار لن، فصار لن. وسيأتي إن شاء الله بأن الصحيح أنها لا تفيد تأبيدا أبدا، تأبيد النفي ولا تأكيده خلاف للزمخشري في أنموذجه وفي كشافه، كشافه. ولهذا قال القائل ومن يرى النفي بلا مؤبدا فردد كلامه وغيره قصيدا، كما بينا في شرحنا العقيدة الطحاوية. لن وإذن، إذن أيضا فيها أربع مسائل. الأولى في نوعها، لأن الجمهور كيقولوا هي حرف، وهناك طائفة أخرى كتقول بأنها اسم، وأيضا تكلموا في الأصل ديالها في إذن. قالوا مثلا الأصل في إذن أكرمك أكرمك أكرمك إذا جئتني، الآن ما نقول أكرمك بدون ما نصب ما، يعني ماشي معنى أنني لا أعرف ما قيل فيها، ولكن الآن قبل أن نقرأ وأن نصل إلى الحديث عنها وعن شروطها، أكرمك إذا جئتني أكرمك، ثم حذفت الجملة وعوض عنها التنوين. هكذا قالوا إذن، يعني بحال تنوين العوض كما سبق لنا في أنواع التنوين. الثانية في معناها، سيبويا قال معناها الجواب والجزاء في كل موضع. أبو علي الفارسي قال في الأكثر، يعني هي في الأكثر للجواب والجزاء، وأما سيبويا فقال في كل المواضع. الثالثة في لفظها عند الوقف عليها، والصحيح كثير من العلماء قالوا بأن نونها تبدل ألفا تشبيها لها بتنوين المنصوب، وقيل يوقف عليها يعني بالنون لأنها كنون أن ولن، ولذلك قال بعضهم فصل اكتب إذن بالنون أو بالألف ففصل الفراء ففهم وعرفي، أن الفراء قال بأنها إذا عملت إذا نصبت يعني فهي تكتب بالنون، وإذا أهملت فتكتب بالألف، حتى قال بعضهم إني أشتهي أن أكوي يدا من يكتب إذن بالنون من يكتب إذن بالنون. والفراء قلنا فصل، ويقولون القول بالتفصيل أصاب المفصل، والصحيح أن مسألة لغة فقط، يعني ما عنده شيء ما يبقى الواحد يتوسع فيها بدون فائدة. والرابعة في عملها، العمل ديالها يعني كونها تنصب المضارع بشرط، وسيأتي من شروطها تصديرها واستقبالها واتصالها. لاحظ أن تكون مصدرة في أول الكلام، وأن تكون يعني في الفعل أن يكون مستقبلا، وأن تكون متصلة به، وأن لا يفصل بينها وبين الفعل إلا بما لا يضر الفصل فيها، يعني كمثل القسام ولا النافية والظرف والجر والمجرور كما سيأتي إن شاء الله. وهكذا نقول في باقي ماذا؟ في باقي المنصوبات، في باقي المنصوبات يعني في مسألة العطف، في مسألة العطف. ثم قال والجوازم إلى آخره، نترك الجوازم إلى درس آخر. قال المصنف رحمه الله والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، أي نسيت أن أقول بأن من العلماء من قال بأن كان في قوله والمضارع ما كان قال بأنها تامة، قال بأنها تامة، والصحيح أنها ناقصة، من الصحيح أنها ناقصة. إذن الآن غنتكلموا عن علامات الفعل المضارع، علامات الفعل المضارع، ومن علامته أن يوجد في أوله حرف من حروف المضارعة، يعني أنيت هذه حروف الزوائد، وسميت حروف الزوائد لأنها يزيد بها على الحرف أو على حروف الماضي. قولك أنيت أو قول المصنف يجمعها قولك أنيت، أنيت أنا إما بالقصر والمد الأول أولى، لأن بالقصر أولى لأن الأول بمعنى قربت، والثاني يعني بالمد، الثاني يعني بمعنى بعدت، ولا شك أن القرب أولى أولى، يعني تعبير المصنف بأنيت فيه تفاؤل، وأين يتجلى التفاؤل؟ يتجلى في كون الله تعالى يقرب هذا العلم للمشتغل بهذا المتن وبهذه المشي هذا الكتاب، يعني هذا المتن هذا المتن المنثور وليس منظوما، وقد نظمه بعضهم هذا المتن. إذن كما يجمع هذه الحروف أيضا أنيت يجمعها بعضهم في قوله نأتي، وبعضهم قال نأيت نأيت. على كل هي ألف والنون والياء والتاء، وبشروط طبعا، لأن شروط دخول هذه الحروف على المضارع أن تكون الهمزة آ أنيت أو نأى نأيت أو نأتي. فالهمزة سواء كانت في الوسط أو في الأول، فلاحظوا هنا بشرط أن تكون الهمزة للمتكلم مذكرا كان أو مؤنثا. مثال ذلك تقول أقوم أقرأ أدرس أجمع، هي ليست موجودة في الماضي هذه الهمزة، ولهذا فائدة دخولها على المضارع الدلالة على المتكلم، الدلالة على المتكلم. وقد تقول لي وهمزة أكرم، نقول له لا، هذا خلاف همزة أكرم، همزة أقوم بخلاف همزة أكرم، لأن همزة أكرم جاء بها للتعدية بخلاف همزة أقوم جاء بها لتدل على ماذا؟ لتدل على المتكلم، تدل على المتكلم أنيت. وأن تكون النون أيضا بشرط أن تكون النون للمتكلم ومعه غيره أو للمعظم نفسه، سواء كان عظيما حقيقة في نفس الأمر أو ليس بعظيم يدعي ذلك فقط، ولهذا قالوا سواء كان التعظيم حقيقة أو ادعاء أو ادعاء. فهذه النون يفهم منها بل يشترط فيها أن تكون للمتكلم ومعه غيره أو الذي يعظم نفسه، بخلاف نون نرجسة. هذه النون في نرجسة ليست بزائدة كنون نقرأ ونون نسمع، لا، لأنها لا تدل على معنى في المضارع. ونرجس زيد، تقول نرجس زيد الدواء، ومعنى ما معنى نرجس زيد الدواء؟ يعني جعل فيه نرجسا، والنرجس النرجس معروف نبات له رائحة ذكية، له رائحة ذكية. فالنون هنا في الماضي لا تدل على المتكلم ولا على المعظم نفسه. أنيت. وأن تكون الياء أيضا يشترط فيها أن تكون للغائب، وسواء كان الغائب مذكرا أو مؤنثا، وسواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعا أو مجموعا. بخلاف مثلا يقوم، بخلاف ياء في قولنا يرنع، هذه يرنع لا تدل على الغيبة، نقول يرنعت الشيبة باليرنع، يرنعت الشيبة باليرنع إذا خضبته، خضبته يعني دائما ما يكون تفسير بإذا تكون مفتوحة، خضبته بالحناء. وأن تكون التاء أيضا بشرط للمخاطب، سواء كان مذكرا أو مؤنثا أو مثنى أو مجموعا، بخلاف التاء في قولنا تعلم، إن هذه التاء كما سبق لكم للمطاوعة، للمطاوعة، تقول علمت زيدا فتعلم، فطاوعني فتعلم، علمت زيدا الحساب فتعلم، علمت زيدا المسألة فتعلم، فيكون تعلم مطاوعا لعالم في التعدي، في التعدي. ولذلك قال والمضارع ما كان في أوله، هو الذي يكون في أوله إحدى الزوائد الأربع. كأن قائل وكيف هذه الزوائد ما هي؟ قال يجمعها قولك أنيت، ثم المضارع يبقى هكذا مرفوع، وهو مرفوع أبدا، يعني حكم المضارع الرفع، هذا يسمى الحكم، والحالة ديالو أن يبقى مرفوعا حكمه الرفع، لا فرق بين أن يكون إعرابه ظاهرا كما قلنا يقوم يضرب ينام يأكل أقوم نقوم، إذن هو هنا إعرابه ظاهر، أو أن يكون مقدرا كيخشى كيخشى. إذن مطلقا وهو مرفوع أبدا. طيب والرافع له، الرافع له سبق الحديث عنه، عامل معنوي تجرد من الناصب والجازم، تروم بضيم، تروم بضيم كما سبق في الدرس الماضي. إذن فلا داعي للإعادة. ثم قال حتى يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم فيجزمه، حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، يعني حتى يدخل عليه ناصب فينصبه وحتى يدخل عليه جازم فيجزمه. ثم قال في النواصب عشرة وهي أن ولن وإذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. لم نعرب هذه الفقرات كلها لأنها معطوفة على علامة الأول، على الأول، مفهوم؟ ثم قال لاحظوا، لأن أن وما عطف عليها خبر مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، ولذلك لم نشاء إعرابها بالتفصيل لأنها قد يؤدي لنا وقتا طويلا. سبق أن قلنا في الدورة الأولى أن النواصب عشرة عند الكوفيين، أن النواصب عشرة عند الكوفيين، وأزيد الآن وأقول عند الكوفيين عشرة وعند البصريين أربعة، أربعة. يعني في الدورة الأولى كنا ذكرنا قول الكوفيين فقط حيث جعلوا النواصب عشرة، والآن نزيد بأن البصريين جعلوا النواصب أربعة. وعليه فالنواصب منها المتفق عليها ومنها المختلف فيها. مثلا المتفق عليها أربعة، أن ولن وإذن وكي، هذه تنصب الفعل المضارع بنفسها لا تحتاج إلى واسطة أو الإضمار، هذا هو اللي اتفقوا عليه الكوفيين والبصريين. يعني اختلفوا في العدد، فالكوفيون قالوا عشرة والبصريون قالوا أربعة، لكنهم اتفقوا على أن التي تنصب بنفسها أن ولن وإذن وكي. بقي هناك شيء، يعني التي تنصب بنفسها قالوا أربعة، وهناك من قال بأن المتفق عليها ليس أربعة إنما هو حرف واحد وهو أن، أن قالوا، لكن لما كانت الثلاثة الباقية يعني إذن ولن وكي ناصبة بنفسها لم يعتبر الخلاف فيها، يعني كأنهم جعلوا الخلاف غير معتبر، غير معتبر. ننظر إلى من قال بأنها عشرة، من قال بأنها عشرة قلنا هما هم الكوفيون، ولذلك قسموا هذه النواصب إلى ثلاثة أقسام، والمصنف مشى وذهب على مذهب الكوفيين حيث جعلها ثلاثة أقسام. وإذا دققتم النظر وأمعنتم بل وأنعمتم فيه في كلام المصنف ترون ما قلت، أنه قسم النواصب إلى ثلاثة أقسام وأنه جعلها عشرة كالكوفيين، ولذلك قال فالنواصب عشرة، ثم صار يعدها أن ولن وإذن وكي ولام كي إلى آخره. قلنا بأنهم قسموها إلى ثلاثة أقسام، قسم ينصب المضارع بنفسه، وقسم ينصب بأن مضمرة جوازا، وقسم ينصب بأن مضمرة وجوبا. هذه أقسام ثلاثة، بنفسه، بأن مضمرة جوازا، بأن مضمرة وجوبا. أما بنفسه الذي ينصب بنفسه فهي أربعة. القسم الأول الذي ينصب الفعل المضارع بنفسه حروف أربعة وهي أن ولن وإذن وكي. أما لن تحدثنا عنها وقلنا خلاف بين العلماء هل هي بسيطة أم مركبة، مركبة من لائن، وبينا أنها لا تقتضي تأبيد النفي الدائم ولا توكيد النفي، ولا سيما خلاف للزمخشري في أنموذجه وفي كشافه حيث يزعم عند قوله تعالى قال لن تراني، قال الله عز وجل لموسى لن تراني، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، فقال لن هنا تفيد التأبيد. والصحيح كما قلنا في العقيدة الطحاوية أن لن تنقسم إلى قسمين، طارة نقول بأنها تفيد التأبيد، وطارة نقول لا تفيد التأبيد. وأما القول بأنه ومن يرى النفي بلا مؤبدا فرد كلامه وغير أقصد على إطلاقه فغير صحيح، إذ لا بد من هذا التفصيل. فمثلا الله عز وجل يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا، فلن هنا تفيد التأبيد. وقال أيضا في مسألة التحدي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فهنا لن تفيد التأبيد، التأبيد. وفي غير هذا فلا، السياق هو الذي يبين في الحقيقة. ولهذا قالوا ومن يرى النفي بلا مؤبدا فردد كلامه وغيره قصدا، والقول بالتفصيل هو الصحيح. طيب أيضا كما تحدثنا عن إذن، ولهي بسيطة أم مركبة، يعني مركبة من إذ إن، إذ كيف نميز، أيضا تحدثنا كيف نميز إذن المرسومة بالآلف من المرسومة بالنون، ويكتب إذن بالنون أو بالآلف، ففصل الفراء فافهم واعرف. قلنا بأن الفراء قال إذا عملت النصب فتكتب بالنون، وإذا لم تعمل تكتب بالآلف، تكتب بالآلف. وقد شدد بعضهم وقال بأنني أشتهي، إني أشتهي أن أكتب، أن أكوي يد من يكتب إذن بالآلف أو العكس، لأن من قال بأنها تكتب بالنون مطلقا، من قال بأنها تكتب بالآلف، ومن فصل. فإذا فهذا المثال يعني أشتهي أن أكوي يد من يكتب إذن بالآلف، والعكس الذي يقول العكس يقول أشتهي أن أكوي يد من يكتب إذن بالنون، بالنون. طيب على كل، بينا على أن عملها متوقف على استيفاء شروط معروفة. أولا تعمل إذن إذا كانت في أول الكلام وكان بعدها فعل يدل على الاستقبال، وأيضا ألا نفصل بينها وبين الفعل إلا بالقسم أو النداء أو بلا نافية، وزاد ابن عصفور أو بظرف أو بمجرور. طيب ولذلك قال القائل جمع هذه الشروط، يعمل إذن إذا أتت كأولى وسقت فعل بعدها مستقبلا، واحذر إذا أعملتها أن تفصل إلا بحلف أو نداء أو بلا، وفصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس النبلاء، وإن تجئ بحرف عاطف أولى فأحسن الوجهين ألا تعملا. وقد بينا وتحدثنا عنها بتفصيل عند قول ابن مالك ونصب بإذن المستقبلة إن صدرت الفعل بعد موصلا أو قبله اليمين وانصب ورفع إذا إذن من بعد عاطف وقع، فلا داعي للإعادة الآن. إن الوقت اللي بدل من نعود يعني كلاما قيل يعني نحاول ما أمكن نوظفه في شيء آخر يفيدنا. كما تحدثنا عن كي بتفصيل، لكننا قلنا لكم حينها بأن هناك تحصيلا لا بد منه، وهذا التحصيل لم أذكره في الدورة الأولى، وأستطيع أن أقوله الآن في عبارة مختصرة وجيزة جامعة إن شاء الله. ما هو هذا التحصيل؟ التحصيل هو جمع كلام سابق في عبارة مختصرة. أقول كي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هذا التقسيم سمعناه من بعض شيوخنا في أول الطلب، وبقي مرسوخا ومركوزا في ذهني ولم أنسه، لذلك حاولوا أنتم أيضا التركيز وفهم هذا التحصيل. تنقسم كي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون مصدرية قطعا. القسم الثاني أن تكون تعليلية قطعا. القسم الثالث أن تكون محتملة لهما، محتملة أن تكون مصدرية ومحتملة أن تكون تعليلية. نبدأ بالمصدرية خالصة قطعا. يعني المصدرية الخالصة هي الواقعة بعد اللام وليس بعدها أن، وليس بعدها أن، نحو لكي لا تاسوا، لكي لا تاسوا. ولا يصح كونها تعليلية لأن حرف الجر لا يدخل على مثله في الفصح، ويمكن أن يكون هذا في الضرورة ضرورة إليه مثلا، أما في غير الضرورة فلا. أيضا القسم الثاني التعليلية المحضة. التعليلية المحضة ممكن أن نقول بأنها تنقسم إلى أربعة أقسام، يعني حتى يتم تحصيل الكلام على التعليلية لابد من هذا التقسيم. التعليلية تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول الداخل على ما الاستفهامية، التعليلية الداخل على ما الاستفهامية، هذا القسم الأول. نحو كيمه، كيمه بمعنى ليمه، كيمه بمعنى ليمه. القسم الثاني الداخل على ما المصدرية، يعني الأول الداخل على ما الاستفهامية، والثاني القسم الثاني الداخل على ما المصدرية. ومن الأبيات المشهورة عند النحاة أو عند علماء النحو يستدلون بها دائما: إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع. كيما، كيما ما هذه مصدرية، يعني يرجى الفتى يعني للضر والنفع. إذا أنت إما ضر وإما انفع، يعني أنت لا تضر ولا تنفع، أنت لا تضر ولا تنفع. يرجى الفتى إذا أنت لم تنفع، ما دام أنك لا تنفع فضر فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع، أي للضر والنفع. فالفعل هنا مسبوك بما، مسبوك بما، وكي إعرابها أن تكون حرف جر هنا. وقيل الفعل مسبوك بكي وما كفتها عن العمل، ما المصدرية كفتها عن العمل فتقدر قبلها اللام، فتقدر قبلها اللام، وهذا القول مرجوح. القسم الثالث كي المذكورة قبل اللام، المذكورة قبل اللام. ولذلك قال الشاعر: كي لتقضيني هذه اللام، لي كي مذكورة قبل اللام، كي لتقضيني رقية ما وعادتني غير مختلسي، غير مختلسي. فإذا هذه كي المذكورة قبل اللام، اللام لتقضيني. رابعا كي المذكورة قبل أن، قبل أن، لأن هنا كي ماشي هي اللي عملت لتقضيني، لأن تقضيني يا بأن مضمرة كما سيأتي إن شاء الله. والمذكورة قبل أن أيضا ماشي هي اللي عملت، أن هي التي عاملت، كما قال الشاعر: فقال أكل الناس أصبحت مانحا، لسانك كيما أن تغر وتخدع. كيما أن، أن تغر، فتغر فعل مضارع منصوب بأن ماشي بكي. كي هنا هذه أقسام أربعة، في هذه الأقسام كلها هي كلام معنى وعمل، فكي في كل هذه الأقسام كلام معنى وعمل، واللام بعدها مؤكدة، والنصب بعدها بأن مضمرة، بأن مضمرة، وإظهارها في الأخير. يعني لماذا؟ هذا ضرورة فقط عند البصريين، وأجازه الكوفيون مطلقا، يعني اختيارا وضرورة. قالوا: جئت كي أن تكرمني، والبصريون قالوا: جئت كي تكرمني، يعني بأن مضمرة كي تكرمني، قالوا إلا في حالة ضرورة. أما الكوفيون فقالوا لا، هي تظهر إظهارها مطلقا في الاختيار وفي الضرورة. ويؤيده إضمار أن بعد اللام بأنه جائز لا واجب كما قال البصريون، ويمتنع كونها في ذلك مصدرية. أما الأول فظاهر، وأما مع اللام فلا أن يفصل بين الحرف يعني المصدر وصلته، وأما مع أن أو ما المصدرية فلأن الحرف لاحظ حرف المصدر يعني المصدر، مصدر به، لا يدخل على مثله في الفصح، لا يدخل على مثله في الفصح. هذا فيما يتعلق بالتعليلية. القسم الثالث المحتملة لهما، كي المحتملة لماذا؟ المحتملة للمصدرية قطعا والمحتملة للتعليلية قطعا. هذا القسم الثالث ينقسم إلى قسمين، المحتملة لها قسمان. القسم الأول المنفرد عن اللام وأن، نحو قوله تعالى كي لا يكون دولة، كي لا يكون دولة، إذا قدرت قبلها اللام فهي مصدرية، أو بعدها أن فهي جرة، فهي جرة. والواقع بينهما ما ذكره الشاعر في البيت المعروف المشهور عند علماء النحو: أردت لكيما أن تطير بقربتي فتتركها، لاحظ، فتتركها شنا ببيداء بلقع، يعني بلقعي. أردت لكيما، هذه واقعة بينهما بين اللام وأن، فإذا وقعت، إذا قدرت قبلها اللام فهي مصدرية، أو بعدها أن فهي تعليلية جارة، وإذا وقعت بينهما فتكون محتملة لهما كما قلنا في هذا البيت الذي ذكره الشاعر. يعني هنا لنا أن نجعلها جارة مؤكدة للام، وأن نجعلها مصدرية مؤكدة بأن، الأولى مؤكدة للام ويعني جارة، والثانية مصدرية مؤكدة بأن، مؤكدة بأن بأن. وما هو الراجح في هذه؟ القول الأول أو الأول أرجح، الأول أرجح، جارة مؤكدة للام. لماذا؟ لأن لسوق أن بالفعل يرجح ماذا؟ يرجح نصبها، يرجح نصبها. وأيضا أن هي أم بابها، أم الباب، فلا تؤكد غيرها، ولذلك اغتفر هنا دخول حرف الجر أو المصدر على مثله للضرورة فقط، للضرورة، إذ لا يمكن غيره بخلاف ما مر سابقا في المثال السابق. طيب، وهل يجوز الفصل بشيء بينها وبين الفعل أم لا؟ أجمعوا على جواز، أجمع النحاة على جواز فصلها من الفعل بلا النافية، وكذا ما زائدة، وكذا ما زائدة. أما هذا مرة في الأمثلة السابقة، الأمثلة السابقة يعني ذكرنا أمثلة، يعني معنى أنه يجوز فصلها من الفعل بلا النافية، ويجوز أيضا بما الزائدة، بما الزائدة، ويجوز أيضا بهما معا، بهما معا، يعني بهما معا. مثال ذلك كي ما لا يكون، كي ما لا يكون كذا وكذا. وأما في غير هذا فخلاف مشهور في كتب النحو، في كتب النحو. وكي قد تكون اسما، قد تكون اسما، يعني مختصرا من كيف، من كيف، فلذلك يرفع الفعل بعدها، كما قال الشاعر: كي تجنحون إلى السلم وما ثأرت قتلاكم ولظى الهيجاء تضطرم، كي تجنحون، فهذه كي بمعنى كيف، كيف، بدليل أن الفعل المضارع مرفوع بثبوت النون هنا، أي كيف تجنحون. هناك أبيات كنا قد سمعناها من بعض شيوخنا وهي مكسورة، يعني نظمها مهلهل كما يقولون، يعني هي قصيدة طويلة، أو قل عصيدة، عصيدة طويلة، أو قل الشعر، الشعير وليس الشعر. على كل، لكن رغم أن فيها كسرا في آخرها وفيها بعض الأخطاء، لكن جمعت ما ذكرنا، حيث يقول أحد شيوخنا: كي المصدرية التي ستدخل عليها لام التعليل متصل، أو قدرت قبل واللات للتعليل، إن عدمت هذا نخذ عني التفصيل، تنصب الأولى مضارعا نفسها، شوف لاحظ، وبعد غيرها وجوبا أضمرت إلى آخر الأبيات، هي أبيات كنا حفظناها عندما نظمها أحد شيوخنا، مفهوم؟ طيب، كي هذا الناصب الرابع أو لهذا الناصب الثالث، الناصب الثالث أن ولن وإذن وكي وكي، لكن لم نتكلم عن أن، تكلمنا على عن إذن ولن وكي، ولن سبق الحديث عنها في الدورة السابقة، وإذن يعني توسعنا يعني تحدثنا عنها بتفصيل عند قول ابن مالك ونصب بإذن المستقبلة يعني البارحة فقط يعني ليس بالبعيد. وأما الآن الناصب الرابع، الناصب الرابع أن، أن في الحق كان ينبغي أن نبدأ الحديث بأن لأنها هي أم الباب كما يقولون، يقولون هي أن أم الباب، وأن هي أصل النواصب، ولماذا أخرناها؟ لاحظوا، مع أن المصنف قال وهي أن ولن، فالنواصب عشرة وهي أن ولن بدأ بها، لكن نحن قصدنا أن نؤخرها. لماذا؟ لأن الحديث عنها طويل، فلطول الكلام عليها ولأصالتها في النصب أخرنا الكلام عليها. إذن قلنا أخرنا الكلام عليها لطول الكلام عليها، قلنا ولأصالتها في النصب، ولذلك لما كانت أم الباب وكانت أصل النواصب عاملت مطلقة، ماذا نعني بقولنا عاملت مطلقة؟ يعني عاملت بنفسها وعاملت يعني ظاهرة وعاملت مضمرة، يعني عاملت مطلقة ظاهرة، يعني أن يقوم، أن حرف مصدر ونصب، يقوم فعل مضارع منصوب بأن، وعاملت بأن مضمرة إضمارا واجبا وإضمارا جائزا، فهي أم الباب ولهذه المزية عاملت ظاهرة ومضمرة، والإضمار سواء كان واجبا أو جائزا، بخلاف بقية النواصب، بقية النواصب لا تعمل إلا ظاهرة، لا تعمل إلا ظاهرة، أما أن فتعمل ظاهرة وتعمل مضمرة. ظاهرة كما قال الله عز وجل والذي أطمع أن يغفر لي، فإن الشاهد عندنا أن يغفر، فيغفر فعل مضارع منصوب بأن، هنا عاملت بنفسها ظاهرة، وكما قال الله عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم، يخفف فعل مضارع منصوب بأن، أن أن هذه في الآيتين حرف نصب ومصدر واستقبال. لماذا سميناها حرف نصب؟ سميناها حرف نصب لعملها النصب، وحرف مصدر لماذا سميناها حرف مصدر؟ لتأويل ما بعدها بمصدر. طيب، ولماذا سميناها حرف استقبال؟ لأن المضارع قبل دخولها كان يحتمل الحال والاستقبال، فلما دخلت عليها أن، دخلنا عليها أن، عينته للاستقبال، عينته للاستقبال، ومحل تعيين كونه مصدرية إذا وقعت بعد غير العلمي، سواء كان بلفظه أو لم يكن بلفظه، مثل التحقق والتيقن والانكشاف والظهور والنظر الفكري، وسواء كان مثبتا أو كان منفيا، هذا كله يعني مش بالضروري يكون من لفظ عالم، وما يدل على عليه، وما يدل عليه. فإذن ولذلك نقول حرف نصب ومصدر واستقبال. إذن عرفنا لماذا سميناها حرف نصب لأنها تنصب، وعرفنا لماذا سميناها حرف مصدر لأنها تؤول ما تأويل ما بعدها بمصدر، ولماذا سميناها استقبال لأنها ماذا فعلت؟ المضارع قبل دخول أن عليها عليه كان يحتمل الحال والاستقبال، فلما دخلت عليه عينته، يعني عينته للاستقبال. وما وأن ولو والذي وغيرها، هذه حروف موصولنا الحرفي التي تؤول، يعني موصولنا الحرفي أن أن ولو وكي وما وفي الذي خلف حكى، وهذه الحروف التي تؤول بما بعدها، يعني حرف مصدر لتأويل ما بعدها بمصدر، وهي هذه الحروف اللي هي مجموعة في هذا البيت. موصولنا الحرفي أن أن ولو وكي وما وفي الذي خلف حكوا. طيب قلنا ومحل التعيين كونها مصدرية إذا وقعت بعد غير العلم أو ما يدل على العلم، يعني ما يدل على العلم قلنا مثل التحقق والتيقن والانكشاف والظهور والنظر الفكري، هذا كله كيدل على ماذا؟ كيدل على العلم ماشي صراحة، وسواء كان مثبتا أو منفيا. مثلا نقول أن يقوم محمد، علمت أن يقوم محمد، إذا دخلنا عليها علمة، يعني هذا كما يقتضي كلام العرب، كما قال الله عز وجل أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، ألا يرجع إليهم قولا. وكذا بعد غير الظن أيضا، بعد غير الظن. أما إذا وقعت بعد علمة ماذا نعينها آنذاك؟ تعين أنها مخففة من الثقيلة فتنصب الاسم وترفع الخبر، كما في قوله تعالى علم أن سيكون، فأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن والجملة خبرها، وإلى هذا أشار ابن مالك وإن تخف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن. وهذا البيت أصلحه بعضهم فقال وإن تخف أن فاسمها، وإن تخفف أن فاسمها حذف والخبر اجعل جملة كما وصف. فإن كانت مخففة من ثقلة فيجب فيما بعدها أمران، أحدهما رفعه والثاني فصله منها بحرف من الحروف الأربعة، وهذه الحروف أشار إليها ابن مالك حيث قال وإن يكن فعلا ولم يكن دعا ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو. وذكروا أمثلة كما قلنا المثال السابق علم أن سيكون، علم أن سوف يقوم زيد، ونعلم أن قد صدقتنا، أفلا يرون أن لا يرجع، أيحسب الإنسان أن لن نجمع، أن لن نجمع عظامه، وأن لو استقاموا، وأن لو استقاموا. لكن إن وقعت بعد ما يفيد الظن، بعد فعل يفيد الظن أو بعد ما يفيد الظن سواء بلفظه أو ما أو بغير لفظه، يجوز فيه آنذاك، جاز فيها وجهان. والمثال وقوله تعالى وحاسبوا ألا تكون فتنة، وحاسبوا ألا تكون فتنة، وقرئ وحاسبوا ألا تكونوا بالرفع على أن أن مخففة من ثقيلة، وقرئ أيضا ألا تكون بالنصب، نحن نقرأ بالنصب وحاسبوا ألا تكون على أنها ناصبة، وهذا هذا هو القول الراجح والأولى والأفضل. ولذلك قال ابن مالك لا بعد علم والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صحح واعتقد، يعني الرفع صحيح ولكن الأفضل، الأفضل ماذا؟ النصب، والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أنف ومضطرد. ولذلك قال فانصب بها، فانصب بها. كيف علمنا أن النصب أفضل مع أنه قال والرفع صحح واعتقد؟ كيف علمنا هذا؟ قلنا بالتقديم، لأن قدم النصب على الرفع، والمعروف التقديم يوذن ويشعر بالأفضلية، والقاعدة المعروفة لديكم التصدير يوذن بالتشهير، ما دام صدر بالنصب فهو المشهور وهو الأفضل، وهو الأفضل. إذن هذا فيما يتعلق إذا كانت وقعت بعد ما يفيد الظن، يجوز فيها وجهان. وتكون أيضا زائدة، وتكون زائدة، قال الله عز وجل فلما، يعني إذا وقعت بعد لما، فلما أن جاء البشير، فلما جاء البشير ممكن في غير القرآن أن تحذفها والكلام سليم. لما أن أسلم عمر فرح المسلمون، يعني لما أسلم عمر رضي الله عنه فرح المسلمون. لكن بماذا نعرف، بماذا نعرف أنها زائدة؟ نعرف بأنها زائدة تعرف قلنا بوقوعها بعد لما، بعد لما، بعد لما فقط. هناك حالة أخرى، نعم بعد لما هذا المشهور، أو إن كانت بين الكاف ومجرورها، إن كانت بين الكاف ومجرورها. ولذلك قال الشاعر: ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ظبيط، كأن ظبيط، الشاهد عندنا كأن ظبيط، فكأن هنا زائد أن هنا زائدة كظبيط. وتكون زائدة أيضا بعد ماذا؟ إذا كانت بين فعل القسم ولو، كما قال الشاعر: وأقسم أن لو التقينا وأنتم لكان لكم يوم من الشر مظلم. وأقسم أن لو التقينا، وأقسم لو التقينا، فأن هنا زائدة، فأن هنا زائدة. إذن هذا فيما يتعلق بأن زائدة بعد لما، وإن كانت بين الكاف ومجرورها وبين فعل القسم ولو. وتكون تفسيرية، التفسيرية ضابطها هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه، فيها معنى القول دون حروفه، هذا هو الضابط ديالها. وزاد بعضهم: وأن لا يدخل عليها حرف الجر، يعني مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه وأن لا يدخل عليها حرف الجر. فأن تفسيرية هي التي توفرت فيها ثلاثة شروط: أن تكون تابعة لجملة فيها معنى القول دون حروفه، هذا الشرط الأول. أن تكون بعدها جملة، هذا الشرط الثاني. أن لا تقترن بحرف جر، هو اللي قلنا أن لا يدخل عليها حرف جر. ولذلك قال القائل: وإن لتفسير أتت إن سبقت بجملة، لاحظ، بجملة معنى لقول قد حاوت، اسمع، أن تكون بمعنى أن تكون ماذا؟ فيها معنى القول دون حروفه، قد حاوت خالية من أحرف القول إعلاما، ما لم تكن قد أولت به فهما، أما إذا أولت به فلا حكم آخر. وجملة عنها تأخرت ولم يدخل عليها حرف جر قد أتم أو قد أتم. إذا لاحظوا هنا، يعني ذكر في هذه الأبيات الثلاثة شروط أن التفسيرية: أن تكون سبقت بجملة فيها معنى القول دون حروفه، ما لم تكن قد أولت به، أيضا أن تكون جملة تأخرت عنها، أن تكون تابعة، أيضا أن تكون بعدها جملة، أن تكون بعدها جملة، أن لا تقترن بحرف جر. ولذلك قال الشجاعي: تفسر أن مهما أتت بعد جملة بها القول معنى دون لفظ تقرر، وخالية من حرف جر وبعدها أتت جملة أيضا عن المغني فاذكرا، عن المغني فاذكرا، سبحان الله، حافظته في الصغر، عن المغني واذكرا، هو الصحيح، عن المغني فاذكرا. ولا تفسر في الأكثر إلا مفعول مقدر، كما قال الله عز وجل: وناديناه أن يا إبراهيم، أي ناديناه بلفظ، بلفظ هو قول، شنو هذا القول، شنو هذا اللفظ، يا إبراهيم. وكقولنا: كتبت إليه أن يفعلوا كذا، أن يفعلوا، هذا ماشي لحن، أن يفعلوا برفع يفعلوا، أي كتبت إليه شيئا هو يفعل كذا، أي اللفظ. وقد تفسر به المفعول الظاهر، نحو: إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه، أن اقذفيه، هذا أن اقذفيه، هذا تفسير لما يوحى، تفسير لما يوحى، شنو هذا التفسير لما يوحى؟ أن اقذفيه، هذا التفسير، وهو مفعول أوحينا. إذن قيس عليه نظائره. إذن فتحصل لنا أن أن على أربعة أنواع، أن أن على أربعة أنواع. ناصبة زائدة خفيفة تفسيرية، أربعة أنواع. وقد جمع هذه الأنواع بعضهم في بيت فقال: فسر بأن وانصب وزد وخفف، فهذه أربعة في التعريف. فسر تفسيرية، فسر بأن وانصب ناصبة ويا المتكلم عليها الآن، وزد زائدة، وخفف تخفيف يعني أن تكون مخففة من الثقيلة، وإن تخفف أن فاسمها استكن كما قال ابن مالك. وقال آخر: وأن بفتح فهو حرف مصدري وحرف تفسير، فأوحينا ذكوري، أوحينا ذكوري، فرحنا بأن خاب أعداء الدين، فرحنا بأن خاب أعداء الدين. يعني لاحظ، قال آخر: أن حرف مصدر مضارع النصب، والقول في لقيه، والقول في لقيه الماضي اضطرب، في لقيه الماضي اضطرب يعني اختلفوا فيه، يعني هو المثال لفرحنا بأن خاب، بأن خاب، وبعد لما زائد وفسر تالي جملة بها القول يرى، والقول في لقيه الماضي اضطرب يعني فرحنا بأن خاب أعداء الدين. أي يرى، أي يرى كيف يعني بالشروط السابقة، أن تكون بعدها جملة، وأن تكون تابعة لجملة فيها معنى القول دون حروفه، وأن لا تقترن بحرف جر، بحرف جر، وبعد علم أو كعلم خفف يعني من الثقيل، المخففة من الثقيلة. ثم إن أن هذه قلنا بأنها أصل النواصب، إذ لا إشكال في النصب بها، ولذلك تقول: أعجبني أن تقرأ، أعجبني أن تدرس، أعجبني أن تقوم، أن تقوم. إذن وقد تقترن بغيرها من حرف جر أو حرف عطف، فإذا اقترنت بغيرها من حرف جر أو من حرف عطف فهي في ذلك على ثلاثة أقسام. شنو هي هذه الأقسام؟ وجوب إظهارها، وجوازه، ووجوب إضمارها، ووجوب إضمارها، ثلاثة ديال الأقسام. وقد أشار إلى الأول ابن مالك: وبين لا ولا من جر التزيم إظهار أن ناصبة، معناه أن أن إذا توسطت بين لام الجر، وهذه لام الجر لها اسم آخر تسمى أيضا لام كي، لأنها مثل كي في إفادة التعليل، إذا توسطت بين لام الجر وبين لا نفية وجب إظهارها. وشمل لا، شمل لا سواء كانت للنافية نحو زرتك لئلا تمقتني، هذه هنا لا نافية، وشمل أيضا لا زائدة كقوله عز وجل لئلا يعلم أهل الكتاب. فلا هنا في غير القرآن طبعا نقول صلة في القرآن، وأما في غير القرآن نقول لا زائدة، زائدة، مفهوم؟ وإنما وجب إظهارها هنا لماذا؟ قالوا: كراهية اجتماع لامين، كراهية اجتماع لامين. ولذلك ابن مالك قال أيضا، أشار إلى القسم الثاني بقوله: وإن عدم، يعني لا، وإن عدم لا فأن أعمل مضمرا أو مظهرا، أعمل مضمرا أو مظهرا، يعني إذا حذفت لا فلك الخيار بين إظهارها وإضمارها، يعني إن عدم لا بعد أن جاز لك وجهان، جاز إضمارها وإظهارها. من يعطيني مثال الإضمار، مثال إضمارها؟ قوله تعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، لأن نسلم، لأن نسلم، فهي منصوبة بأن مضمرة. ومثال إظهارها: وأمرت لأن أكون أول المسلمين، لأن أكون أول المسلمين، هذا واضح. ولكن هناك حالة أخرى تضمر أيضا جوازا وذلك بعد عاطف على اسم خالص، وإلى هذا أشار ابن مالك. وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف، يعني إذا عطف الفعل المضارع على اسم خالص، شنو الاسم الخالص؟ يعني ليس في تأويل الفعل، غير مؤول بالفعل، ولا يستعمل في ذلك من حروف العطف إلا الواو، وقال بعضهم أيضا والفاء، وقال بعضهم أيضا وثم، وقال بعضهم أيضا وأم، ولكن المشهور الواو، يعني جاز نصبه بأن مضمرة وجاز إظهارها. ولذلك تقول نحو لولا زيد ويحسن إلي لهلكت، لولا، لاحظوا لولا هنا حرف امتناع لوجود، زيد مبتدأ خبره محذوف تقديره موجود، ولهذا قال ابن مالك وبعد لولا غالبا حذف الخبر، وبعد لولا غالبا حذف الخبر، مفهوم؟ لولا زيد، لولا زيد يعني لولا زيد موجود، أن هنا الواو، الواو حرف عطف ويحسن، لولا زيد ويحسن، يحسن فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا، ويجوز هنا إظهارها، فتقول لولا زيد وأن يحسن، وأن يحسن، وأن مؤول بمصدر، أن مؤول بمصدر أي وإحسانه، وإحسانه، لولا زيد وإحسانه إلي لهلكت، لولا زيد وإحسانه إلي لهلكت. وهنا لما قلنا وإن على اسم خالص شمل الاسم الخالص الاسم الصريح كما مثلنا، يعني مثال المثال المتقدم لولا زيد وأن يحسن، وشمل أيضا الاسم الصريح وهو الذي ليس فيه رائحة الفعل كما يقولون، ليس فيه رائحة الفعل أصلا، وهنا كيشمل المصدر، يعني كقول معاوية زوجة معاوية حين تسرع عليها، يعني تسرع عليها يعني دخل بأمة أخرى وضاقت نفسها فقالت أبياتا تتأسف عن زواجها بسيدنا معاوية رضي الله عنهم جميعا، فقال لها أنت في ملك عظيم وما تدري قدره، وكنت قبل اليوم في العباءة، فقالت للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، الشفوف من لبس الشفوف، يعني لاحظوا هنا للبس عباءة وتقر، يعني لو كان البيت يتزن بإظهار أن لجاز أن يظهرها، لماذا؟ لأنه قد صرح بالمصدر قبل الواو، فيجوز له للبس عباءة وأن تقر، ولكن البيت لا يتزن، لا يتزن، والشفوف هو الثوب الرقيق، والشاهد عندنا في قوله وتقر، يعني لأنه نصب الفعل بأن مضمرة جوازا لوقوعه بعد عاطف وهو الواو، تقدم عليه اسم خالص، اسم خالص يعني من التقدير بالفعل وهو اللبس، لبس، لبس، إذن هنا الواو. وقال العلماء يجوز العطف أيضا حتى بالفاء، لولا توقع معطر، لولا توقع معطر فأعطياه، فأعطياه، هنا العطف بالفاء، المعطر هو الفقير المتعرض للسؤال، الشاهد عندنا في قول، في قول الشاعر فأعطياه، فأعطياه، يعني هنا نصب الفعل بأن مضمرة جوازا، علاش؟ لوقوعه بعد عاطف وهو الفاء، تقدم عليه اسم خالص يعني من التقدير بالفعل وهو توقع، توقع. وهناك أيضا العطف بثم، العطف بثم، يعني كقول الشاعر إني وقتلي سليكا ثم أعقله، ثم أعقله، معنى أعقله يعني أعطي ديته، لأن الشاعر هنا إنما قتل هذا وأعطى ديته ليخوف غيره منه. وزاد بعضهم العطف بأو، ولذلك قال القائل والعطف بالواو وبالفاء وثم كذا بأو لغيرها نلت الأمل، نلت الأمل، هذا القسم الثاني، ونقف على القسم الثالث إن شاء الله، وهو إضمار أن وجوبا، وذلك في 5 مواضع، والله تعالى أعلم.